بسم الله. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نقول هذا الباب يصح أن يعنون بباب الولاء والبراء، وهذا الباب فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن المحبة من أهم المهمات وأرفع الدرجات، فيجب على المسلم أن يكون ولاؤه لله، كما أن البراء يكون من أجل الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل على نوعين: محبة واجبة وهي ما يكون أو ما يدعو الإنسان إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذه محبة واجبة. النوع الثاني محبة مستحبة، وهي التي تدعو الإنسان إلى ترك المكروهات والأمور المشتبهة، وكل من عصى الله عز وجل ففيه نقص من محبة الله عز وجل. والمحبة نقول منها ما هو خاص بالله عز وجل، أي لا يصلح إلا لله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، ويترتب على ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. فكل من كان أحب لله عز وجل كان فعله للطاعات أكثر وأشد، وكلما نقصت المحبة لله نقص العمل في ذلك. والمحبة قال أهل العلم على أنواع: النوع الأول محبة عبودية، وهي التذلل، أي المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة والانقياد، فهذه خاصة بالله، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. النوع الثاني محبة مشتركة، وهي أنواع: النوع الأول محبة ولاية ونصرة كمحبة المؤمنين، النوع الثاني محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام، النوع الثالث محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، النوع الرابع محبة مؤالفة كمحبة الصديق لصديقه، فهذه الأنواع نقول إذا لم تشغل الإنسان عن طاعة الله فإنها تكون من الأمور الجائزة. أما محبة الولاية والنصرة يجب أن تكون للمؤمنين، كما أن البراء يجب أن يكون على الكافرين. وأراد المصنف رحمه الله تعالى تقرير هذه المسألة، وهي مسألة الولاء والبراء، والناس في هذا الباب على ثلاثة أنواع: من نحبهم نواليهم ننصرهم نصرة كاملة، كمحبتنا للأنبياء والرسل والملائكة الصديقين والصحابة. النوع الثاني من نبغضهم بغضا كاملا لا محبة فيها، كبغضنا للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. النوع الثالث من نحبهم ونبغضهم في نفس الوقت، وهؤلاء هم من انتسب إلى هذا الدين وعنده شيء من المعاصي. فالمسلم العاصي نحبه على قدر إيمانه ونبغضه على قدر ما فيه من معصية، والناس في ذلك يتفاوتون. فمحبة الرجل الذي يصلي ولكنه مدمن للخمر تختلف عن المصلي المقصر في صلاته الذي لا يشرب الخمر، فالمحبة الثانية أكمل من محبتنا للأول. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب ليبين أن المحبة عبادة، فإن كانت عبادة فإنه يجب أن تصرف لغير الله. وقولنا عبادة أي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والانقياد، فمن صرف هذا النوع من أنواع المحبة فقد كفر بالله وأشرك، كمن يحب الأصنام أو الأنداد فيطيعها من دون الله عز وجل فينحر لها ويدعوها ويتوسل بها ويتمسح بها ويتقرب إليها ويطوف عليها وغير ذلك، فهذا كفر بالله عز وجل مخرج من الملة. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. هذا الباب يصح أن يعنون له بباب الخوف. الباب الأول باب المحبة، وهذا الباب باب الخوف، وعلاقة الباب هذا بالباب السابق علاقة ظاهرة، لأن المسلم يجب عليه في حال العبادة أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة. وشبه بعض العلماء هذه الأشياء الثلاثة بالطير، فقال الخوف والرجاء كجناحي الطائر والمحبة رأس الطائر، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناح كان عرضة لكل صائد. فالمسلم لابد في حال التعبد أن يكون خائفا وراجيا، ولكنه أيهما يقدم، الخوف أو الرجاء في حال التعبد؟ في ذلك خلاف. من العلماء من قال أنه يقدم الخوف لأنه هو الذي يدعو الإنسان إلى فعل الطاعات، وهو الذي يحجز الإنسان عن فعل المعاصي. ومنهم من قال يقدم الرجاء لأن الرجاء هو الذي يطمع الإنسان في فعل الطاعات ويرجيه. ومنهم من قال بل يستوي في ذلك الأمران كجناح الطائر، لا يغلب هذا على هذا. والأظهر في ذلك أن يقال في حال الحياة يقدم الإنسان ما هو أنفع له. فمن الناس من إذا قدم الرجاء اتكل عليه وتوكل على هذا الأمر فترك الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم إيش فيتكلوا. من الناس من إذا نظر إلى فضل الله ورحمة الله وسعة الله وغير ذلك اتكل عليها ففعل جميع الذنوب والمعاصي وترك الطاعات. ومنهم من إذا قدم الخوف ترتب على ذلك أنه يأس من رحمة الله وقنط فترك العبادة لوقوعه في ذنب من الذنوب. وعلى ذلك نقول: الإنسان طبيب نفسه، وكل إنسان أدرى بنفسه، فإن كان الرجاء يدعوك إلى فعل الطاعات وترك المعاصي فالأولى أن تقدم ماذا؟ الرجاء. وإن كان الخوف يدعوك لفعل الطاعات وترك المعاصي قدم الخوف. هذا في حال الحياة أي في حال الصحة. أما عند الموت فإن الإنسان يقدم الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أي يرجو الرحمة ويرجو المغفرة ويرجو أن الله عز وجل يدخله الجنة. وهذا هو القول الأظهر، أن الإنسان طبيب نفسه، هو أدرى بنفسه من غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الخوف هو تألم القلب واحتراقه من توقع مكروه في المستقبل، هذا يقال له خوف. وهو على أنواع، النوع الأول الخوف العقدي أو التوحيدي الذي يكون خوف من الله سبحانه وتعالى، وهو كمال التأله لله عز وجل بأن يعتقد أن الله عز وجل بيده كل شيء، فهو يخاف من عذابه، يخاف من ناره. فهذا صرفه لله توحيد، أما صرفه لغير الله شرك به. النوع الثاني الشرك الأكبر، وهو أن يعتقد في مخلوق ممن يخافه كأصحاب القبور أو الأموات أو الغائبين أن يصيبه بأمر لا يقدر عليه إلا الله، كالموت والأمراض وغير ذلك، كمن يخاف من أصحاب القبور أنهم يصيبونه بأمر من الأمور. النوع الثالث شرك أصغر، وهو أن يخاف من مخلوق فيترتب على هذا الخوف من المخلوق الضعيف أنه يترك الواجبات. النوع الرابع خوف مباح، وهو أن يخاف مما يخاف منه في الأمور الطبيعية، كمن يخاف من السبع أو الرجل الظالم، فإننا نقول أن هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال عن موسى: فخرج منها ماذا؟ خائفا يترقب. طيب خائفا ممن؟ من فرعون. فنقول أن هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. وهناك ألفاظ مرادفة للخوف، وبينه وبين الخوف بعض الفروق كالخشية والوجل والرهبة وغير ذلك من الألفاظ. نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوكل، والتوكل نقول أنه هو بمعنى الاعتماد والتفويض، وهو من أعمال القلوب ومن الألفاظ الخاصة بالله عز وجل. فتقول توكلت على الله، ولا تقول توكلت على فلان، لأن هذا لفظ خاص بالله، فهو عمل قلبي. والتوكل هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب ودفع المكروب مع فعل الأسباب المأذون فيها. والتوكل على الله عز وجل نقول أنه على أنواع، أو عموما نقول التوكل على أنواع. النوع الأول التوكل على الله، فالتوكل على الله عز وجل الذي هو بمعنى الاعتماد والتفويض مع فعل الأسباب المشروعة، فإن هذا يعد توحيدا. وضد ذلك التوكل على الأموات والغائبين، فهذا شرك بالله عز وجل. والتوكل شرط في الإيمان، لأن الله عز وجل قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والناس في مسألة التوكل والعبادة على أربعة أنواع. النوع الأول منهم من يتوكل على الله ويكون عنده تعبد لله، فجمع بين التوكل والعبادة، يصلي ويتوكل على الله، يصوم ويتوكل على الله، يطلب العلم ويتوكل على الله، فهذه حال من؟ المؤمن. النوع الثاني من لا يعبد الله ولا يتوكل عليه، كحال كثير من الملاحدة وغيرهم، فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يذكره ولا يتوكل على الله، لأنه جاحد لله عز وجل. النوع الثالث تجده يتعبد الله ولكنه يقصر في جانب التوكل، فينسى الاعتماد على الله، فيعتمد على نفسه، يعتمد على ذاكرته، يعتمد على قوته، يعتمد على والده، يعتمد على أمير وغير ذلك، وهذه حال كثير منا. فمثلا الإنسان إذا أراد أن يصلي يغفل عن قضية الاعتماد على الله وطلب العون من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بقوله: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، أن يطلب من الله أن يعينه فيتوكل عليه. هذه القضية نغفل عنها كثيرا، لذلك تجد الإنسان أحيانا يطلب العلم ثم ينقطع، يصوم أياما ثم ينقطع. لماذا؟ لأنه غفل ولم ينتبه إلى قضية الاعتماد على الله والتوكل على الله وسؤال الله العون في هذه المسائل. النوع الرابع وهو من يتوكل على الله ولكنه لا يعمل بطاعة الله، عنده شيء من التوكل ولكنه معرض عن العمل، فهو لا يصلي ولا يصوم، وإن صلى فهو مقصر. وهذه حال كثير من أهل الدنيا، أصحاب التجارات وغير ذلك، تجد الواحد منهم يتاجر فيركب البحر، ثم إذا حدثته وتكلمت معه قال أنا متوكل على الله، فهو يذهب إلى آخر الدنيا وشرق الدنيا وغير ذلك متوكلا على الله، ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا غير ذلك. فهذا جاء بالتوكل ولكنه نسي قضية كبرى وهي قضية الطاعة. ومن رحمة الله وكرمه سبحانه وتعالى أنه يعطي من توكل عليه، كما أنه يجيب من سأله حتى وإن كان كافرا. ويدل على ذلك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأذكر لكم قصة حدثني بها عالم من العلماء عندنا في القصيم، يقول كان في الزمن السابق أن إمام المسجد هو الشيخ وهو القاضي وهو الذي يوزع الصدقات والنفقات على الناس، فجاء إليه شخص لما سمع أن هناك صدقات يوزعها إمام المسجد، فجاء هذا الطالب إلى الشيخ فقال له بهذه اللغة يا فلان تريد فويده ولا عويده، يعني تريد أنت اليوم جاي تريد فائدة علمية أو تريد عائدة مالية؟ قال له والله يا شيخ اليوم أبي عويدة، يعني أنا فقير ومسكين أبغى مال. قال الشيخ خذ هذا مال لأنه يستحق الزكاة. قال يا شيخ أريد فويدة يعني فائدة علمية. قال كذلك الأمن من مكر الله. وهذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الخوف كالمقيد له، فهذا الباب وهو الباب باب الأمن من مكر الله مقيد لباب الخوف، كأنه يقول لك إذا أمنت أو إذا عبدت الله عز وجل فلا تأمن من مكره، وكذلك إذا عصيت الله عز وجل فلا تأمن من مكره، ولكن لابد أن تكون بين الخوف والرجاء. فهذا الباب نقول أنه كالقيد للباب السابق وهو باب الخوف. وقول مكر الله نقول المكر أي مكر الله هو استدراج العبد بالنعم، استدراج الله أو استدراج العبد بالنعم مع إصرار هذا العبد على معصية الله، فهذا نقول أنه أمن مكر الله عز وجل. وضد ذلك القنوط من رحمة الله وهو شدة اليأس من رحمة الله والبعد أن الله عز وجل يغفر الذنب، فالمؤمن نقول أنه دائر بين هذين الأمرين. وحكم هذه الأشياء أي الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله تعد من الأمور المحرمة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب على المؤمن أنه لا يأمن مكر الله، كما أنه لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله عز وجل. لذلك قال بعض السلف من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن بالله عز وجل. نعم. أحب أن ننبه هنا في الأثر قال عن ابن مسعود عن ابن عباس، والصحيح عن ابن مسعود، عدلوه عندكم. وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر هي عن ابن مسعود وليست عن ابن عباس. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. نقول الصبر على أقدار الله المراد به أن يصبر الإنسان على ما أصابه من مكروه في هذه الدنيا كالموت والفقر والمرض والحوادث وغير ذلك. والصبر هو من خصائص الإنسان، أما الحيوان فلا صبر عنده، وإنما الصبر أعطاه الله عز وجل أصحاب العقول، وهو من أعظم الأعطيات وأفضل القربات أن يصبر الإنسان على أوامر هذا الدين. والمؤمن تعبده بين الصبر وبين الشكر، فهو يتقلب في هذه الحياة إما صابر وإما شاكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابه شيء صبر. فالصبر نقول أنه من أوجب الواجبات، لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن آيات الصبر في 90 موضع من كتاب الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، لأن الذي يصبر فقد رزقه الله عز وجل أمرا عظيما، فهو يستطيع أن يصلي ويصوم ويطلب العلم ويجاهد في سبيل الله عز وجل. بل نقول أن كل عبادة قائمة على الصبر، وإن سميت بغير اسم الصبر، وهذا يدل على سعة الصبر وفضل الصبر. مثال ذلك مثلا الجهاد في سبيل الله قائم على الصبر، هو لا يسمى بالصبر وإنما يسمى جهاد أو قتال. طيب حقيقة الجهاد نقول هو الصبر على القتال. العفة حقيقتها الصبر عن الأمور الدنيئة كالزنا ونحوه. طيب الصيام حقيقته الصبر عن الطعام. الصلاة صبر على القيام والركوع، طلب العلم صبر على القراءة وحضور الدروس. إذن كل عمل قائم على الصبر، فلذلك الصبر أمره عظيم. والصبر في اللغة هو بمعنى الحبس، وفي الإصطلاح حبس اللسان عن التشكي والقلب عن التسخط والجوارح عن الشق واللطم والضرب. والصبر على نوعين، الصبر على كم نوع؟ على نوعين. النوع الأول صبر على ما يوافق الهوى، يعني على ما تهواه وما تحبه، كوجود المال والزوجة والمسكن والمركب قال ابن مسعود: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. دليل على أن الابتلاء بالسراء المال والزوجة والأولاد والمسكن والمركب يجب في حقها الصبر والشكر على هذه النعمة، فالشكر نتيجة الصبر. النوع الثاني صبر على ما يخالف الهوى، وهو على ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأيها أفضل؟ الأظهر في ذلك والأقرب أن الصبر على طاعة الله أولى، لأن وجود الطاعة أحب إلى الشارع من انتفاء المعصية، كما أن الصبر على أقدار الله نقول أقل هذه الدرجات، لأن هذا الأمر أي أقدار الله ماضية، فإن صبرت فلك الأجر، وإن لم تصبر فإن القدر لن يتغير في ذلك. فلذلك الصبر على الطاعة أفضل، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله. الناس تجاه المصائب، الحوادث والكوارث والموت والفقر والمرض، موقفهم على أربعة أنواع. النوع الأول من يسخط، أي بمعنى أنه يعادي هذه المصيبة فلا يستطيع الصبر، فيقع منه اللطم والشق واللعن والسب، وهذا حكمه محرم. النوع الثاني الصبر، وهو أن يصبر، أن يحبس نفسه عن الأمور المحرمة فلا يتسخط بلسانه، فلا يشتكي بلسانه، ولا يتسخط بقلبه، ولا يعمل شيء في جوارحه، فهذا حكمه واجب، لأن الصبر واجب. النوع الثالث الرضا، أي أن يرضى بهذه المصيبة، فحكم الرضا مستحب، وهو درجة أعلى من الصبر. والرضا بمعنى أن يستوي وجود هذه المصيبة من عدمها. النوع الرابع الشكر على هذه المصيبة، أي بمعنى أن يشكر الإنسان ربه على وجود هذه المصيبة، لأنه يعرف أنه ما ابتلاه إلا لأنه يحبه، فهو يشكر الله على هذه المصيبة، فهذه أيضا نقول أنها من الأمور المستحبة. ولكن أيهما أكمل وأفضل، الرضا أو الشكر؟ الشكر. مثال: شخص احترقت سيارته، الأول سخط وغضب وتلفظ بلسانه على هذه المصيبة، فهذا نقول أنه سخط. شخص وقع في قلبه فتألم في قلبه ولكنه لم يتلفظ، وجد حسرة في قلبه ولم يتلفظ، فهذا صابر. شخص وجد الرضا لما رأى سيارته احترقت بغير سبب من الأسباب، وجد في قلبه الرضا والاطمئنان لهذا القضاء والقدر، فهذا راضي. شخص شكر الله، شكر الله على هذه المصيبة، فبين موقفه تجاه ربه وأن الله خصه بهذا الأمر، ففرح بالقدر وشكر الله عز وجل بهذا الأمر، فهذا يقال بأنه شاكر، وهذا أكمل الدرجات. نعم، انتهى. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا بقي أبواب، وكنت أحب أن يكون في الحقيقة تكملة بعد الفطور، ولكني أخشى أنه أجد مشقة عليكم، ولعله يكون إن شاء الله غدا الساعة 5:30 أو 6:45 إن شاء الله، لعلنا ننهي في الدرس الأول أو الدرس الأول والثاني كتاب التوحيد بإذن الله، فيكون إن شاء الله عندنا درس استثنائي. اسمحوا لنا حتى بس ما نقطعكم للأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله فيه دروس وفيه لبعض المشايخ.